الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، الآية 38 من سورة البقرة. قال تعالى: قلنا اهبطوا، يعني قال الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء، أمرهما بالهبوط إلى الأرض من الجنة، وذلك بسبب معصيتهما. قلنا اهبطوا منها أي من الجنة، فالضمير هنا يعود على الجنة التي كانا فيها. ونحن أشرنا في اللقاء السابق إلى الخلاف الكبير بين أهل العلم في المقصود بهذه الجنة، هل هي جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون بسبب أعمالهم في الآخرة، أم أنها غير هذه الجنة جميعا. قال: كرره ليعطف عليه، نعم، لأنه في الصفحة التي قبلها أمرهما أيضا بالهبوط، فقال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فهو قبل آيتين فقط أمرهما بالهبوط، لكنه لما فصل بمسألة توبة آدم وأنه تلقى من ربه كلمات وأن الله تاب عليه، فكرر هنا ليعطف عليه ما بعده، فقال: اهبطوا منها جميعا، يعني مجتمعين، فإما يأتينكم مني هدى، يعني عندما يأتيكم من الله سبحانه وتعالى الهدى. والهدى هو هنا فسره بالكتاب والسنة، أو الكتاب والرسول الذي يأتي بالسنة، والهداية أو الهدى أعم من ذلك، فهو فسره بأهم طرق الهدى، وهي الكتاب من الله سبحانه وتعالى، والسيرة الرسالية أو الرسول أو سنة الرسل. فإما يأتينكم، يعني يجيء إليكم مني من عندي هدى، أرسل إليكم هدى، فأنتم على حالين في هذه الحالة، يعني لكم أن تختاروا أحد طريقين: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعندما يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وقال تعالى: فهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، فهو الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليرفع الحجة عن نفسه سبحانه وتعالى، لئلا يكون على الله حجة للبشر وللناس، لأن الحجة لا تقوم إلا بعد إرسال الرسل، وهذا معتقد أهل السنة، أن الحجة الشرعية لا تقوم إلا بعد إرسال الرسل، حتى وإن كان هناك بعض يعني طرق المعرفة الدينية غير الرسالة كالعقل وكالفطرة ونحو ذلك، لكن الحجة الرسالية هي التي يقوم بها التكليف، وهي التي يعني ترتفع بها الحجة. فمن تبع هداي فلكم في هذه الحالة إما يعني طريق من طريقين: إما أن تتبعوا هذا الهدى الذي أرسله الله إليكم، فحينئذ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولهم يحزنون في الآخرة بأن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. والذين كفروا، هذه الحالة الثانية، أن يكفروا بهذه الهداية وبهذه الرسل التي أرسلها الله إليهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فكفروا بالله عز وجل وجحدوا ربوبية الله وألوهية الله ولم يصدقوا به، يعني أي نوع من أنواع الكفر، وكذبوا بآيات الله، جحدوها وأنكروها وكفروا بها. وآيات الله سبحانه وتعالى هي ما جاء في كتبه، قال بآياتنا يعني كتبنا، والكتب هي التي اشتملت على هذه الآيات. أولئك أصحاب النار، الإشارة هنا لهؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله أنهم هم أصحاب النار، فجاء هنا يعني تعريف الجزئين للدلالة على الحصر، أنهم هؤلاء فقط هم أصحاب النار، يعني هم أهلها الذين لا يخرجون منها، الذين يلازمونها، فإن الصحبة تقتضي الملازمة والمقارنة، فبالتالي هم أصحاب النار، يعني يلازمونها لا يخرجون منها، بل هي خلقت لهم وهم لا يخرجون منها أبدا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم جاء بجملة أخرى تدل على الخلد في هذه النار، يعني ترشيح لما قبلها، فلأنها تؤدي نفس معنى ما قبلها. إذا كانوا هم أصحاب النار فإنهم لا يخرجون منها أبدا، لأن صاحب الشيء هو الملازم له المقارن له. هم فيها خالدون يعني دون غيرهم. قال ماكثون أبدا، لا يفنون ولا يخرجون أو يخرجون. ما ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال يا بني إسرائيل، وهم أولاد يعقوب، بني إسرائيل هم ذرية وأولاد يعقوب عليه السلام، فإن إسرائيل هو لقب يعقوب عليه الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل، والخطاب هنا موجه لهم لكثرة يعني إرسال الرسالات إليهم. فالله سبحانه وتعالى يحدث بعد مسألة الكلام عن آدم وحواء وإرسال الرسل للبشر من أجل الهداية، يخاطب مباشرة بني إسرائيل الذين كثر فيهم هذا الإرسال وكثرت فيهم الرسل، ولا يكاد يعني وقت من أوقات بني إسرائيل تنقطع فيه الرسالة، بل كان أحيانا يأتيهم أكثر من رسول في آن واحد، كما جاء في الحديث كلما هلك رسول تبعه رسول، فكانت الرسل دائما تأتي وتخلف في بني إسرائيل، وحتى أنها كانت تسوسهم وتقودهم. فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها واستحضروها في نفوسكم وقلوبكم، وأدوا ما يقتضي هذا التذكر بأن تقوموا على طاعة الله وعلى شكر الله عز وجل وعلى عبادته التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون. طبعا هنا ذكر عدد مما أنعم الله أو عددا من الإنعامات العظيمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، منها إنجاء بني إسرائيل مع موسى من بطش فرعون وإهلاك فرعون أمام أعينهم، من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى، وما جاءت به الشريعة الإسلامية والوحي من الأشياء التي ذكرها الله لنا من الإنعام على بني إسرائيل، ومن كثرة يعني إمهال بني إسرائيل، ومن كثرة الأنبياء الذين جاءوهم، ومن كثرة توبة الله سبحانه وتعالى عليهم، ومع ذلك كانوا كثيرا ما يخلفون مع الله سبحانه وتعالى. وتظليل الغمام بأن تشكروها بطاعتي فتعملوا فيها، اعملوا كما قال تعالى عن آل داود اعملوا آل داود شكرا، تعمل بطاعة الله شكرا له على هذه الإنعامات الكبيرة. فكلما ينعم الله سبحانه وتعالى عليك بإنعام عليك أن تشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وإن من أعظم الشكر أن يرى الله سبحانه وتعالى يعني أثر هذه الإنعامات على لسانك وقلبك وبدنك وجوارحك، وأن تعمل أنت فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى، في هذه الإنعامات تعمل فيها بطاعة الله تعالى. ثم قال تعالى وأوفوا بعهدي، الوفاء هو فعل الشيء يعني مستوفيا على أكمل حال. فالعهد الذي عهده الله عز وجل به إليهم، عهد به إليهم وكلفهم به، عليهم أن يوفوا به، يأمرهم أن يوفوا به. وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم العهود التي أخذها الله على الأنبياء السابقين وعلى أممهم، وجاء في التوراة وجاء في الإنجيل البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العهود والمواثيق عليهم بأن يؤمنوا به. نعم، قال أوفي بعهدكم، يعني إذا حصل منكم هذا الوفاء بالعهد الذي عهدته إليكم وأوصيتكم به، فإني أوفي لكم بما عهدتكم به من يعني دخول الجنة ومن الرضا ونحو ذلك. أوفي بعهدكم الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. وإياي فارهبون، يعني خافوني في ترك هذا الوفاء، خافوا من أن تخالفوا عهدي وميثاقي في هذا الأمر دون غيري. طبعا هنا دون غيري أتى بها من تقديم المعمول على العامل. وإياي فارهبون، الأصل في اللغة فارهبوني، ثم قدم الضمير المفعول وفصل فقال وإياي فارهبون، وهذا لإفادة الحصر والقصر. قال وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت، يعني من القرآن، لأن هنا المقصود من الأمم السابقة أن يؤمنوا بما أنزل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوا به، لأنه مصدق لما كان قبله من التوراة والإنجيل. وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم، أي مع اليهود من التوراة ومع النصارى من الإنجيل، وهو مصدق لما كان قبله من كل الكتب السماوية، لأنه يتوافق معها عقيدة، ويتوافق معها أنها من عند الله عز وجل، ويتوافق معها في كثير من الشرائع، حتى وإن اختلفت بعض فروع الشرائع، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن كلها في النهاية أصولها واحدة وعقائدها واحدة، وكثير من الشرائع تتفق فيما بينها. نعم، قال مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة. طبعا هنا فسرها بالتوحيد والنبوة لمعرفته أو للعلم بأن الشرائع تختلف فيما بينها. ولا تكون أول كافر به، ولا تكون أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإسمهم عليكم. يعني لا تكونوا أنتم، الخطاب لليهود الذين كانوا يعني يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا أنتم أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وسننتم في دين اليهود هذه السنة، فتأثموا أنتم وتأخذون أيضا إثم كل من يأتي بعدكم إلى يوم القيامة من اليهود، لأنكم الذين يعني تصدرتم في هذا الأمر. دائما الذي يعني من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وكذلك من سن سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهؤلاء عندما تقدموا في هذا الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم حملوا آثامهم وآثام من جاء بعدهم أيضا. نعم، من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإسمهم عليكم. ولا تشتروا، يعني لا تستبدلوا بآيات التي في كتابكم من نعت محمد، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم، وقد كانوا يعني قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كان عندهم في كتابهم آيات تدلهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول صادق من عند الله عز وجل. ولا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول صادق من عند الله ثمنا قليلا، لا تستبدلوا بهذه الآيات ثمنا قليلا. فكانوا يمحونها ويكتبون بأيديهم كتابات وآيات أخرى ويقولون هي من عند الله وما هي من عند الله، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم، قال ثمنا قليلا يعني عوضا يسيرا حقيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. السفلة هم الأراذل، لأن هذا الذي يدفع إليهم المال من أجل أن يستبدل هذه الآيات الشريفة التي جاءتهم من عند الله عز وجل فيها وصف محمد بثمن قليل، هؤلاء هم الأراذل والسفلة. وإياي فاتقون، يعني خافوني في ذلك دون غيري، اتقوني واحذروني وخافوني في هذا الأمر دون غيري. ولا تلبسوا، الإلباس هو الخلط والتلبيس والتعمية، ولا تلبسوا يعني لا تخلطوا الحق بالباطل، لا تخلطوهم ببعض من أجل أن تلبسوا على الناس دينهم ومن أجل أن توهموا الناس، لا تخلطوا الحق التي أنزلت إليكم بالباطل الذي تغيرونه وتحرفونه، الباطل الذي تكتبونه أنتم بأيديكم. ولا تكتموا الحق، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني ولا تكتموا الحق، فهنا النفي يدخل على الجملة الأولى، لا تلبسوا الحق بالباطل، وتكتموا الحق يعني أيضا ولا تكتموا الحق، يعني الذي أرسله الله إليكم من نعت وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه الحق، وأنتم تعلمون أنه الحق من ربكم. ثم أمرهم أيضا الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه من مواضع يعني الاتفاق بين الشرائع، فكانت أغلب الشرائع فيها الصلاة والزكاة، حتى وإن اختلفت في بعض أحكامها وصورها وهيئاتها ونحو ذلك، ولكن كانت أكثر الشرائع يعني تتفق في حكم وجوب الصلاة والزكاة. واركعوا مع الراكعين، يعني ادخلوا في الصلاة، فهنا يعني كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة بأخص ما فيها من أركان، وهي الركوع والسجود، فيطلق السجود ويريد الصلاة، ويطلق الركوع ويريد الصلاة. فقال واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع هؤلاء المصلين وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فادخلوا معهم وصلوا معهم وآمنوا بما أنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والرسالة. ثم قال ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق. يعني كان بعض أحبار اليهود يعلمون، هم يعلمون فيما بينهم أن الرسول صادق، وأن هذه الرسالة صادقة، وأنه جاء من عند ربه، وأنه يعني هذا القرآن وحي من الله، لكنهم سبحان الله كانوا يعني يرفضون الرسالة بحثا عن الرياسة، حتى لا تنتزع منهم الرياسة التي يأخذونها على الناس والسطوة الدينية التي يمتلكونها على الناس، فيعني لم يكونوا يهتدوا، لكنهم كانوا يقولون لأهلهم وأقاربهم من المسلمين اثبتوا على دينكم فإنه حق. فهم يقولون هذا لأقربائهم ويخفون ذلك إليهم، لكنهم هم يرفضون الإيمان. فالله سبحانه وتعالى أنزل فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني تأمرونهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسالة، وتنسون أنفسكم يعني تتركون أنفسكم من هذا الخير ومن هذا الأمر بالإيمان، تتركونها فلا تأمرونها به، وأنتم تتلون الكتاب، يعني هذا حالكم أنكم من تلاتي ومن قراء الكتاب الذي أنزله الله إلى موسى وهو التوراة، وأنتم تتلون الكتاب. وهذا فيه وعيد على أن يعني عندما يأتي إليك العلم وتكون من أهله وتقام عليك الحجة، ولذلك أول ما يصعر به الناس أول من يصعر به النار يوم القيامة من الناس ثلاثة، منهم الذي تعلم القرآن وقرأ القرآن وعلمه، لكنه قرأ ليس من أجل الله وعلم ليس من أجل الله. نفس الشيء في اليهود والنصارى، هؤلاء كانوا قراء التوراة وحفظة التوراة والذين يشتغلون بها، فتقام عليهم الحجة أشد مما تقام على غيرهم. فالله سبحانه وتعالى هنا يأتي بهذه الجملة وأنتم تتلون الكتاب، هذا حالكم الذي يقتضي منكم أن تكونوا أسبق الناس إلى الإيمان، أنتم تأمرون غيركم بالإيمان وأنتم تكفرون وأنتم تلات التوراة، سبحان الله، وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة، وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل، عندما يقول الإنسان يقول ويخالف بقوله عمله، هذا فيه وعيد شديد، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا فيه وعيد شديد على مخالفة القول العمل. أفلا تعقلون، يعني أفلا تعقلون وتفهمون وتدركون سوء فعلكم هذا فترجعون عنه، أنكم تأمرون الناس بالإيمان وأنتم تكفرون، ألا تدركون هذا، ألا تفهمون سوء هذا الفعل، سوء فعلكم فترجعون. ثم قال هنا الشارح فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري، هنا الاستفهام الإنكاري عليهم أفلا تعقلون، هذا الاستفهام الإنكاري هو محله ماذا؟ محله أنهم يأمرون بالبر، يأمرون الناس بالبر، أم أنهم ينسون أنفسهم فلا يأمرونها؟ الجملة الثانية وتنسون أنفسكم، هذا هو محل الاستفهام الإنكاري وليس الجملة الأولى، لأن هذا خير على كل حال، الأمر بالبر خير على كل حال، حتى إذا كان الإنسان يرتكب معصية ولكنه يأمر غيره بالخير حتى وإن كان بترك هذه المعصية نفسها فإن هذا خير لا ينهى عنه، ولكن هنا محل الاستفهام الإنكاري هو الجملة الثانية أنهم ينسون أنفسهم، أنهم ينسون أنفسهم. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني اطلبوا العون، اطلبوا المعونة على أموركم وعلى شؤونكم وعلى إيمانكم بالله وعلى اتباعكم لرسله بالصبر والصلاة. الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس عن التبذر من قضاء الله ومقدوراته ونحو ذلك، أن تصبر، أن تحبس نفسك عن أن تجزع، حبس النفس عن الجزع والتسخط، هذا هو الصبر، أن تصبر وأن تحتسب. ولا يخالف هذا الحزن، يعني لا يخالف هذا أنه إذا نزل بالشخص مصيبة أو نحو ذلك فيحزن، لا بأس، لكن لا يخالف الشريعة في أمر حزنه، فلا يعني يفعل أفعالا تناقض هذا الصبر ولا تبين أنه يتضجر على قضاء الله وقدره. وكذلك من الصبر الصبر على طاعة الله وعلى مشقة الطاعة، لأن كثير من الطاعات كثيرا من الطاعات فيها مشقة وفيها كلفة وفيها كلفة ومشقة من الله سبحانه وتعالى الذي أمر يعني عباده بهذه الطاعات ويأجرهم عليها. وكذلك من أنواع الصبر أن تصبر عن معصية الله وتبتعد عن المعاصي، لأن المعصية فيها يعني تحبيب إلى النفوس وفيها شهوة، يعني شهوة داعية إليها، فإنك تصبر ويعني تمنع نفسك عن هذه المعاصي، هذا أيضا من الصبر. والصلاة قال أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، يعني لماذا ذكر الصلاة من دون الطاعات تعظيما لشأنها؟ كل طاعة فإنها مما يستعان به، فإن كل طاعة لله عز وجل مما يستعان به، لكن الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الصلاة تعظيما لشأنها وهي وأنها من أعظم ما يستعان به من الطاعات. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا أهمه أمر، إذا نزل به شيء أحزنه صلى الله عليه وسلم بادر إلى الصلاة، فإنها هي التي تخرجه من هذا الهم. ولهذا كان يقول أريحنا بها يا بلال، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. وقيل الخطاب لليهود، يعني قيل أيضا أن هذا الخطاب خطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشرح وحب الرياسة، يعني هم ممتنعوا، خاصة الأحبار الذين ذكرناهم ممتنعوا عن الإيمان بالرسول، إلا أنهم يريدون التمسك بالرياسة والسطوة الدينية التي يمتلكونها على أتباعهم، فامتنعوا عن الإيمان. فما الذي يدعوهم إلى هذا الامتناع عن الإيمان؟ الشرح وحب الرياسة، الشهوة الشديدة وحب الترأس على الناس، حب الرياسة. فبماذا أمرهم الله من أجل أن يتخلصوا من هذا الشيء؟ أمرهم بالصبر وهو الصوم. فسر هنا الصبر بالصوم، والصوم نوع من الصبر لأنه صبر على طاعة الله، وهي من أشق، يعني الصوم من أشق الطاعات. ولهذا يعني يعرف الصوم بأنه حبس النفس عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالصبر يعني إذا فسر بالصوم فهو أحد أفراده، لأنه يكسر الشهوة، يعني هذه الشهوة الداعية عندهم الشديدة يكسرها ماذا؟ يكسرها أن يصوم لله سبحانه وتعالى. والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، فتورث فيهم التبتل والخشوع والإنابة، وتنفي عنهم الكبر الذي يحجبهم ويحجزهم عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى وإنها، يعني الصلاة، الضمير يعود إلى الصلاة، لكبيرة، يعني أمرها عظيم ثقيل، لا يستطيع أن يقيم هذه الصلاة حق الإقامة، لأن الإقامة ليس مجرد الصورة هكذا، وإنما أن يقيم حقوقها وحدودها أركانها ومستحباتها وواجباتها وأن يقيم وواجباتها، وكذلك أن يقيم في قلبه الخشوع والإنابة لله عز وجل في حال صلاته والحضور، حضور القلب ونحو ذلك. هذا أمر عظيم، الصلاة أمرها أمر عظيم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يعني استكنت قلوبهم لله عز وجل، الساكنين إلى طاعة الله عز وجل، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون، قال هنا يوقنون، والظن كثيرا ما يفسر باليقين، الظن كثيرا ما يأتي في القرآن ومعناه اليقين، لأنه الظن هو درجة من درجات العلم قبل اليقين، لكن أحيانا أو كثيرا في القرآن ما يطلق ويراد به العلم الجازم، العلم اليقيني. الذين يظنون يعني يوقنون ويعلمون أنهم ملاقوا ربهم، ليس عندهم أدنى شك بالبعث وأنهم ملاقوا الله، وأنهم سيأتون الله عز وجل ويرجعون إليه ويحاسبهم على أعمالهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني بالبعث والحشر والحساب، وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم، أنهم إلى الله سبحانه وتعالى راجعون، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا بني إسرائيل، هذا خطاب أيضا ونداء ثاني لبني إسرائيل، اذكروا نعمة الله علي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يكررها الله سبحانه وتعالى كثيرا لبني إسرائيل، لأنه ما أكثر ما أنعم الله على بني إسرائيل، وما أكثر ما جحدت بنو إسرائيل وتنكرت لنعم الله عز وجل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بالشكر عليها، بطاعتي، القيام بطاعة الله، هذا هو الشكر على ما أنعم الله عليهم به. وأني فضلتكم، أي فضلت آباءكم على العالمين. فالله سبحانه وتعالى في زمانهم، في زمن بني إسرائيل وزمن الرسل في بني إسرائيل، فضلهم على غيرهم من العوالم المعايشة لهم. وليس هذا المقصود أنه فضلهم مطلقا، لأننا نعلم من خلال الرسالة الإسلامية أن أفضل الأمم هي هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن رسول هذه الأمة هو أفضل الرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأفضل الخلق على الإطلاق. وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالمي زمانهم، ولذلك قال هنا عالمي زمانهم وليس مطلقا. واتقوا يعني خافوا واحذروا، خافوا واحذروا من ماذا؟ يوما، فيوما هنا مفعول به لخافوا، خافوا هذا اليوم، احذروه، اليوم الذي يجتمع فيه كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة فيحاسبون جميعا في مشهد عظيم مهيب. خافوا هذا اليوم، احذروا هذا اليوم، فإن الشمس تدنو من الرؤوس، ويكون هذا يوم يعني يوم هائل شديد جدا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خافوا هذا اليوم، واتقوا يعني خافوا واحذروا يوما، ما يعني حال الناس في هذه اليوم، وما صفة يعني من صفات هذا اليوم، لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يستغني به عن غيره. وفي رواية أخرى خارج العشرة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، فهو يعنى بنفسه يومئذ، لا يبحث عن غيره، وإن كانوا أقرب الناس إليه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا تجزي ولا تفدي نفس عن نفس شيئا، ولا تدفع ولا تشفع نفس عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة. ولا تقبل، قال بالتاء والياء، فهاتان روايتان، ولا تقبل ولا يقبل، قرئ بالروايتين، منها شفاعة طبعا إلا بإذن الله عز وجل، يوم لا تنفع الشفاعة إلا بإذن الله، فالشفاعة في يوم القيامة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل ورضاه لمن يشاء ويرضى، فلا بد من إذن الله عز وجل للشافع والمشفوع ورضاه عن الشافع والمشفوع لمن يشاء ويرضى. من ولا تقبل منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما كما قال تعالى فما لنا من شافعين، هؤلاء الذين كفروا بالله ورسله ليس لهم شفيع، ليس لهم نصير، ليس لهم وسيط، الشفيع هو الوسيط الذي يتوسط من أجل أن يجلب خير أو يدفع شر، فليس لهم يومئذ شفيع ولا نصير. ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ من هذه الأنفس ما يعني يعدل أنفسهم بأن يفديهم، يعني الإنسان إذا وقع مثلا أسير أو نحو ذلك فإنه يفدى بمال، وممكن يفدي نفسه بشيء أو مال أو نحو ذلك، لا، يوم القيامة لا فداء لهذه الأنفس. ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منهم أشياء مماثلة لأرواحهم من أجل أن تعتق، هم أصلا لا يملكون شيئا يومئذ، هم ليس لهم أصلا شيء من الكون حتى يفتدون به. نعم في الدنيا الإنسان ربما يستخلفه الله عز وجل ويعطيه بعض المال وينعم عليه بعض المال فيفدي نفسه من أشياء، لكن يومئذ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، خلاص الملك الحقيقي يومئذ لله، ليس لأحد ملك يومئذ إلا الله سبحانه وتعالى، فبأي شيء يفتدون؟ ولو كان فرضا معهم مثل ما في السماوات وما في الأرض من ذهب ليفتدوا به من عذاب الله، ما تقبل منهم، ما يتقبل منهم هذا الفداء ولا هذا العدل، ولا هم ينصرون، يعني لا يمنعون من عذاب الله، فالنصرة هي المنعة، فليس لهم ما يمنعهم ولا من يمنعهم ويحميهم من عذاب الله عز وجل يومئذ. ومن الذي يمنعهم من الله يومئذ وهم قد جاءوا إليه ليسوا مؤمنين به؟ نعوذ بالله عز وجل من الشرك وأهله، والحمد لله رب العالمين.